مثل ما سمعت شرط البخاري اقوى من يعني العنايه بالضبط والاتصال. وعن يدخل فيه شرط الشيخين مستحب الشيخين في الاداء له شرط البخاري. فاذا فرق بينهما اذا كان شرط البخاري يبقى احداه اقوى من شرط مسلم، فاذا اتفق اجتمع شرطهما، فاذا فرد احدهما فشرط البخاري اقوى من فرد مسلم. هذا مقصود.